ما حكم وضع القرآن في السيارة حفظا من العين؟ لا يجوز هذا ولا ينفع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه أنهم تحصلوا بالقرآن على هذا الوجه. وما يتوهمه بعض الناس فهو لأنه تخيل أن هذا نافع، فظن أن انتفاع الشر والعين عن سيارته بواسطة وضع المصحف.